ايه احبه واشفق لشوفه وطيفه في خيالي، جعل يسقى لا طرى لي ما مضى بيني وبينه، راح عني وعذاب القلب وعزي لحالي، ذكريات من تنهات الغبين. اه وعزاه يا قلب انشكى من ليالي من هجير البعد والحرمان ضاعت بسنينه، وهي قسوة دموع العين لا وادعت غالي عزتي للي من فرقاته الا الدمع عينه، لو اشوف الناس حالي عندي اني كان خالي بعد قفا صاحب اللي روحي الروح رهينه، اتسجج واتناسى بس سلام نطرالي صحت باعلى الصوت يا دنيا العناوين يا وينه، يدري انك لعمري والسبب يوم قفا سبب جروح عند فينه، ايه احبه واشفق لشوفه وطيفه في خيالي، جعل يسقى لا طرى لي ما مضى بيني وبينه، كني بزولة يحاكيني وهو قاعد قبالي اترقب ضحكته وتبين لي غمازتينه، طاغيه يزهب تغنى جود لالي العطر والعود الأزرق فايح من وجنتينا، راح عني وعذاب القلب وعزي لحالي من جروح الذكريات ومن تنهات الغبينة، كان جابته الليالي باعتبرها طيب فالي ولنا مرضى نفسي عسى الله لا يهينا، اهوى عزاه يا قلب انشكى من ليالي من هجير البعد والحرمان ضاعت بسنينا، وهي قسوة دموع العين لا وادعت غالي عزتي للي من الفرقات هل الدمع عينه، لو اشوف الناس حولي عندي صاحب اللي روحي الروح رهينه، اتسجج واتناسى بس سلام نطر علي صحت باعلى الصوت يا دنيا العناوين يا وينه، يدري انك لعمري والسبب اللي جرالي دون سبه يوم قفا سبب جروح عند فينه، ايه اشفق لشوفه وطيفه في خيالي، جعل يسقى لا طرى لي ما مضى بيني وبينه، كني بزوله يحاكيني وهو قاعد قبالي اترقب ضحكته وتبين لي غمازتينه، طاغيا بزين يزهب تغنى جود لالي العطر والعود الازرق فايح من وجنتينه، راح عني وعذاب القلب وعزي لحالي من جروح الذكريات ومن تنهات الغبينه، كان جابته الليالي باعتبرها طيب فالي ولنا مرضى على نفسي عسى الله لا يهين.